الآية اللي وقفنا عندها في الدرس الفائت مثل الفريقين، بدأنا فيها ولا بدأنا فيها؟ بدأناش، لكن تكلمنا عن الفريقين. قلنا الآيات الفائتة، سبحان الله، القرآن كل ما تراجعه تلقى نفسك انك واقف قدامه عاجز، عاجز وتحتاج الى شيء من المراجعة. قارنا بين أصناف الناس المذكورة في الآيات السابقة في سورة هود، بين فريق الضلال وفريق الهداية. فريق الهداية يعاملهم ربنا يوم القيامة معاملة فيها شيء من الكثير من الكرام، فيها كثير من الكرام، يدني عبده المؤمن ويساره فيما بينه وبينه بحيث لا يسمع أحد، ثم يقرره بذنوبه، ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفريق يفضح على رؤوس الأشهر والعياذ بالله. والعلماء لما تكلموا قالوا إن لما ذكرت الآيات هم سبع آيات، خمس آيات في أهل الضلال، تكلمت عن توصيف أحوالهم وجرائمهم وما ينتظرونه من العقوبة يوم القيامة، وآية واحدة تكلمت عنها على أهل الإيمان، والآية السابعة تكلمت وقالت مثل الفريقين. وعشان كده لو فيه توفيق من الله وفتح من الله نقولنا الدرس اللي قبل اللي فات سبع آيات، الدرس اللي فات قلنا هم سبع آيات، والنهاردة نقول إيه هم سبع آيات. لو واحد فتح على ربنا وحرح حفظ السبع آيات في 15 يوم، صعب ولا سهلة؟ سهلة سهلة، سبع آيات في 15 يوم. لكن ما حدش عاوز إيه، حسب يعني حسب ما يريد ربنا سبحانه، ربنا يشرح الصدور. لأن لو حفظنا السبع آيات فتعين على كثير من النعم والبشريات. وإحنا بنتأمل السبع آيات برضو، يعني براجع معاهم تاني لقيت إن القرآن بقدرة الله وهو كلام الله جاء مزيجا طيبا، جمع بين توصيف الداء ووصف الدواء، بمعنى ثم 14 صفة وصف بها سبع آيات، هم سبع آيات فيهم 14 صفة لأهل الضلال، لكن صفاتنا جايش مسرودة سردا كما نسرد نحن نعد 1 2 3 4، لكن جاءت ممزوجة زي العلاج بالضبط، زي ما الصيدلي طبيب الصيدلي أو شركة الأدوية تمزج الدواء وتخلط المجموعة الأشياء التي يحتاج إليها الجسد في معالجته من مرض معين، أو النفس البشرية في معالجتها من شيء معين. ولله المثل الأعلى. جاءت الصفات الـ14 في هؤلاء الصادين عن سبيل الله، ذكرت خمس صفات هو توصيف لحالهم وما يصدر عنهم، خمس صفات توصيف لحالهم وما يصدر عنهم، وفي صفتين تجسد كونهم ضعفاء ومهما فعلوا فلن يعجزوا الله ولن يخرجوا من سلطان، وسبع صفات فيما يستحقون من الجزاء على هذا الأمر. وهو بيوصف القرآن والله سبحانه وتعالى بيوصف صفاتهم الموجودة فيهم، قال في أول حاجة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يبقى وصفهم بالظلم وافتراء الكذب، وانت في نفس الوقت لما تقرأ هذه العبارة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا تستشعر أن ما جاء به محمد هو الحق عليه الصلاة والسلام، لأنما وصفهم بالكذب ثم بيكذبوا عشان قالوا محمد مش نبي وده مش قرآن، وأشركوا مع الله غيره، افتروا أشياء كثيرة ذكرت في الدروس الفائتة. فلما يوصفهم القرآن بأنهم افتروا كذبا يبقى أنت يعني بعقلك تحاول توصل للحق فين والصدق فين، الصدق ما جاء به القرآن جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هم أظلم الناس أصبحوا ظالمين، ولذلك وصفهم بالظلم أيضا، وصفهم بالظلم في خلال الآيات جاء وصفا مباشرا بأنهم إيه؟ ظلموا أنفسهم وأنهم كانوا ظالمين، يبقى هم ظلمة. ويقول الأشهاد يوم القيامة، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يبقى ذكروا بالظلم ودي الصفة الثانية، افتراء على الله الكذب، ووصفهم بأنهم يصدون عن سبيل الله ودي جريمة ثانية، يعني فيه مجرم لا يستجيب لله ما يعملش تعاليم السماء، فيه مجرم ما يعملهاش ومش عايز حد يعمل، وده شغل الشياطين يعصي الله وعايز كل الناس تعصي الله، المجرم كذلك مجرم وعايز الناس تكون معه في إجرامه والعياذ بالله. ولذلك في حتى في الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية جاءت آيات في سورة النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، عايزين يودي الناس كلها في كل ما نميل إلى الشهوات سواء شهوات النفس شهوات البطن شهوات الفرد شهوات المريسة شهوات أي حاجة، عايزين يخلي الناس كلها تنحدر في الضياع والعياذ بالله، فهم يصدون عن سبيل الله مش عايزين حد يؤمن بالله، والجريمة الثالثة. ثم ما أعلن كفرهم بالبعث وبالحساب بالجرائم التي ارتكبوها وصفتها الآيات، بس ما جتش وراء بعض، لما تقرأ الآيات ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، جاب مصيبة عملوها وجاب العقاب معها على طول، ولما يأتي العقوبة تأتي يذكر المؤمن وغير المؤمن بيوم القيامة فيستشعر الخشية من الله، وبعدين يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، جاب لك تفصيل اللي هيحصل في يوم الايه يوم العرض الأكبر، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، هؤلاء إشارة إلى هؤلاء المجرمين، وانت تخيل كده من تقرأ الآية كأنك تحضر هذا المشهد يوم القيامة، كان المشهد القيامة حاضر قدامك وشايفه، يقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، وكلمة ألا دي بيسموها زي الايه زي التنبيه، تنبيه زي ما واحد يوقف مثلا في مؤتمر يقول ألا أيها الشباب ألا أيها الليل ألا انجلي بصبح يا ساتر يا رب، كان متشائم واحد متشائم يقول ألا أيها الليل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، يعني الليلة بيضة واللي لا رابيض، يعني مش كان متشائم والعياذ بالله. خلي بالك الشعر ده لم يعد أحد يدرسه ولا ما أحد يفهمه ولا أحد، وكان فيه من المعاني ما فيه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. طيب هو ألا أيها بمعنى تنبيه ونداء يسمعه الحاضرون، وأنت بتتخيل هذا المشهد يوم القيامة ألا لعنة الله على الظالمين، واللعنة ما قلنا كما قلنا طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا أمل لهم في هذا العرض في رحمة أبدا والعياذ بالله. وصفهم بهذه الصفات ووصفهم بأنهم عاشوا في الدنيا لم يحسنوا توظيف الجوارح التي أنعم الله بها عليه. ربنا أداهم سمع وأداهم أبصار وأعطاهم عقول، لكن لم يحسنوا استثمارها ولا توظيفها. ولتأتي في وسط الآيات: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. كده كمل صفاتهم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض بأحوالهم في الضعف وأنهم معرضون لنقص الله ولن ينصروا، وما كان لهم من دون الله من أولياء ليس لهم نصراء. يبقى هم ضعفاء في ذاتهم، ما همش حد يقوي ضعفهم عشان ينقذهم من نقمة الله، مش هينفع. يعني وصفهم بالضعف، وصفهم بقلة النصير، يبقى معرضين لنقمة الله لابد حتما. بعدين: وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم العذاب. وده التحذير والإنذار الشديد المفترض تهتز له القلوب، لعل الكافر يرجع من كفره، ولعل المؤمن يخشى أن يوصف بوصف من وصف هؤلاء والعياذ بالله. المؤمن نفسه خف على نفسه أن توجد فيه صفة من هذه الصفات. وبعدين: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني لم يستخدموا، لم يوظفوا جوارحهم. المفترض الواحد، المفترض ان الواحد عنده اذن يسمع بها، لما يسمع يبدا يفكر في الكلام اللي بيسمع، ولما يفكر هيصل للحق. لكن دول ما كانش عندهم استعداد للاستماع والعياذ بالله نهائي، ولذلك كانوا كالصم وكالايه وكالعم. ولا يتدبرون في ايات يكون، ولا يستمعون لايات السماء. ثم وصفهم: اولئك الذين خسروا انفسهم. كل هذا في جزائهم يوم القيامة، وضل عنهم ما كانوا يفترون. لم يجدوا للأصنام ولا الأعوان الذين كانوا يلجؤون إليهم في الدنيا، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. جاءت تبع صفات في عرضهم على ربهم، وأنهم يفضحون يوم القيامة، وأنهم مستحقون للعنة والطرد من رحمة الله، وأنهم يوصفوا بالظلم في الدنيا وينادون بالظلم يوم القيامة، والمضاعفة العذاب لهم بأنهم في خسران وهلاك والعياذ بالله. ثم عند الشدة ينفردون ولا يجدون نصراء من دون الله. وفي هذا الإنذار ربما يتوبوا، وفي نفس الوقت زي ما قلنا تخويف للمؤمنين من مسلك هؤلاء، عشان ما حدش يعمل زيهم ولا يغتر بكلامهم ولا يفتن بعروضهم، لأنه هو صاحب الجريمة. الذين يميلون للشهوات والذين يريدون أن يصد عن سبيل الله دائما يروج لفاحشته ويروج لباطله. عشان التحذير بيجي شديد ومفصل بهذه الطريقة، عشان ما حدش يفتن، كي لا يفتن بهم أحد ولا يغتر بهم أحد فينقاد لهم. الكلام ده لما تعيد الآيات ثاني تلاقيك جاي مش مرتب بالترتيب اللي احنا بنقوله، ده جاي ممزوج بطريقة بحيث انه يديك الخوف ويديك الرهبة ويديك العاقبة لهؤلاء ويديك الحكم عليهم ببطلان ما هم عليه. وانت تقرأ الآيات وتستشعر هذه المعاني ولو لم تكن من أهل الفكر والتدبر، لكن عاوز شيء ما ترمل راجعة وذكر القرآن. القرآن لابد أن يقرأ كثيرا. وبعد ذلك تأتي الآية مثل الفريقين. الآية اللي جاءت تحت الإيمان آية واحدة زي ما قلنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. خلي بالك إن لما يوصف المؤمنين بالإيمان والعمل والإخبات، يبقى المجرمين حرموا من هذه الثلاث: حرموا من الإيمان، وحرموا بالطبيعة من العمل، وحرموا من الإيه؟ من الإخبات، من الإخبات والخشوع والطمأنينة لما نزل من قبل الله سبحانه وتعالى، والخضوع لله. أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أصحابها ملازمون لها ولا يفارقونها، وده وعد كريم من رب كريم. ويرجع مرة ثانية بعد هذه الآية يقول مثل الفريقين. مثل الفريقين عشان يبين الحقيقة اللي احنا قلناها وبدأنا بيها، أن المجرمين لم يستخدموا جوارحهم، لم يوظفوا الإمكانات التي أتيحت لهم. أنت عندك سمع وعندك بصر، لازم تستفيد بهذا السمع وهذا البصر، وهذه من نعم الله. وإلا الفرق بين اللي يسمع واللي ما يسمعش إيه؟ والفرق بين اللي يرى ويبصر بعينيه والذي لا يبصر، إيه الفرق؟ ولذلك لما الله سبحانه وتعالى خلق بين الناس من لا يبصر، عشان صاحب البصر يحس بالنعم، كان قادر يعني كل الناس يبقوا مبصرين، قادر يخلقهم جميعا مبصرين، ويخلقهم جميعا ذو أسماع، ويخلقهم جميعا لهم كلام يتكلمون به، لكن يوجد بين الناس من لا يرى، من لا يبصر، يعني يولد أكمل، يولد أعمى لا يرى، الأكمل الذي يولد أعمى، وده معروف ليس له علاج، عشان كده كانت معجزة سيدنا عيسى يبرئ الأكمل. ما يعني ما فيش طبيب يعالج المولود إيه فاقد البصر، لأن يعني تولد فاقد البصر بدي ما عندش العدة ولا الآلة، آلة البصر مش موجود أيا كان، حتى وأن وجدت عينه مفتوحتان وجميلتان ومتكاملتان بالرموش والحواجب والجفون والعدسات والمعجزات اللي جوا العين، بين أبو قش راح لعنه، أبو قش مشى بتاع السؤال الصحيح، بيقول لك العين فيها سائل، سائل رؤية بتتم عن طريق السائل اللي في العين، هذا السائل مهما اشتد البرد لا يتأثر بالبرد، وإلا لو كان لو بيتأثر بالبرد حاول لتلج يبقى العين تنشف، ولا تأثر بالحرارة الشديدة إلا كان يتبخر، فدرجة حرارة العين متزنة ملاش دعوة بباقي الجسم، درجة حرارتها عند درجة معينة يخلي السائل في لزوجته وسيولته على درجة معينة من اللزوجة والسيولة، لا يتأثر بالبرد فيتجمد بحجر، ولا تأثر بالحر الشديد فتبخر يفقد يضيع. العين لها خصوصية، لها خصوصية سبحان الله العظيم وبحمده، وفيها ملايين الخلايا الضوئية عشان تستقبل الضوء والصور والكلام اللي احنا مش حاسين به. فيخلق ربنا من بين الناس من لا يبصر، عشان اللي عنده بصر يقول الحمد لله، لما يغيب في كل 10,000 واحد يلاقي واحد يقول له وريني السكة، فين الشارع، فين المكان الفلاني، يقول له تعالى وريك، يقول له هو. طبعا سبحان الله زي ما قلنا، انت لو جبت واحد مبصر وسأله واحد أعمى، نسأل الله السلامة لنا ولكم والعافية، وقال لي تمشي يمين 20 متر، بل تمشي شمال 10 متر، هتلاقي بابين، باب أخضر باب أحمر، الأعمى يقول له ايه؟ يقول له انت أعمى؟ انت مش شايفني؟ لما جاء انا مش شايف، مش كده ولا ايه؟ يقول له انت أعمى؟ لما انا ما شوفش، اعرف ازاي اخضر من احمر؟ يبقى هنا ان كان اللي بيتكلم ده المبصر ما خدش باله، كو اللي يفتكر انه مش ايه؟ مش أعمى، او اللي يفتكر انه أعمى، يفتكر ان اللون ما حدش يعرفه غير مين؟ غير المبصر. ولا يقول الباب الباب العالي 3 متر، في باب صغير وباب كبير، الباب الكبير ده بس فلان، يقول الكبير يا صغير يا عم انا شايف هجيس لسه، انا لا اعرف ده ولا اعرف ده. يدرك هنا قيمه البصر، ولما يقول له خد وريني السكه، ولا نزل من هنا، ولا خلي حاسب قدامك رصيف، ولا سبحان الله العظيم بحمده. وذلك انا شفت لقطه في دار للمعوقين، او لل يعني يسموهم ايه، أو أصحاب الحاجات الخاصة أو الاحتياجات الخاصة، دار للمكفوفين بيحاول يعودوه يمشي لوحده كده ويتعلم طريق، فاللي معه عصايه يمشي يعمل ذلك، كل ما ماشي يعمل كده عشان يشوف السكة ماشية ولا لا، عشان يعود حاسة البصر. وسبحان الله احيانا تجد عند الذي فقد البصر او الاكمل الذي ولد اعمى بصيرة شديدة وقوة نفس، قوة النفس تلقاه جواه كده ما يحس ان في فرق. وانت شفتوا ما شاء الله يعني اخواننا الذي كانوا قبلنا وانتقلوا الى الرفيق الاعلى، اللي يمشي في الحواري والازقه المظلمه واللي فيها والميه متزلقه في الارض ويلبس قبقاب، قبقاب خشب ويشيل الصفايه، ما حدش يتكلم اسمه. انا عايز اقول اسم كنت اقول رحمه الله عليهم اجمعين، رزق من البصيره ما شاء الله. يشيل المية على كتفه، صفحتين المية شفت انت ولا شافت اكثر الناس، ويمشي المسافات الطويلة ومسافات حارة يا فيها لفة حاود اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وبعدين يرجع تاني ويوصل البيت ويدخل البيت، وربما يطلع المية فوق الدور الثاني في البيت، ويتحرك بقوة نفس اعطاها الله عوضه فيها. لان لما يكون فقد البصر ممكن النفس تبقى ايه ضعيفة وخايف، لا خايف يتهيب، يتهيب ان يمشي. وفيه ناس كده يلقاه مكفوف ويخاف يمشي خطوتين، وتجيبه من الباب تمشي تقول له نمشي كده خط مستقيم، وتجيبه لحد المنبر ساعة ما يجي يرجع عند الباب يقول له وديني الباب. فيهم كده يقول لك رجعني الباب، رغم كما شفت هم خطين بس، خط كده 10 متر وخط كده 3 متر، ووقفته في هذا المكان عشان يرجع للباب ثاني عاوز حد يوريه. ولو حب يمشي وحده بدل ما يرجع الطريق اللي جاء منها يمشي كده شمال ويمين ويتخبى، عشان الإنسان المبصر يدرك قيمة نعمة البصر. وكذلك السمع، وكذلك السمع اللي ما بيسمعش مشكلة. يعني سبحان الله ده بيقول على اللي ما بيفهمش يقول عليه زي ليه زي الاطرش في الزف، عليش صوتك بالكلام المنطق يا مار. وسكت لك المرة اللي فاتت وكنت عاوز الضرب، اسكت يا مان. لما اقول مناصف يبقى احسن ما اقول حاجة ثانية. اللهم صل على محمد. يقول لك زي الاطرش فيه الزفة، فيه اكثر من اصوات في الزفة ومش سامع. وتلقاه واحد عايش في مجتمع ومش داريان باللي بيحصل فيه، يبقى له قيمة ده؟ عايش مجتمع ولا يدري بما يدور فيه ولا مشغول بأي حاجة، يبقى يسموه بالأطرش فيه، يعني لا يسمع في وسط الضجيج، ده معناه ده فقد أكبر نعمة. طيب يبقى الإنسان الذي رزق السمع، وإحنا قلنا السمع فيه من الحكم ما فيه، حتى في تركيب الأذن نفسه، في شكل تركيب الأذن معمولة طريقة سبحان الله العظيم وبحمده، اللفات في الإطار الخارجي للأذن في كم لفة كده لها شغل، معمولة بطريقة ملفوفة، لو كانت مفصولة كده فضحة واحدة كده ما انت ما تشوف الفيل ودن عامل ايه، ولا تشوف في أذان تاني ولا ودن مش عارف الايه طويلة دي، انما دي خلي بالك دي اريال، اذن الحمار اريال مش وحش، اذن الحمار كالاريال زي يوقفها كده ويحس بحاجات تنفعش. الحمار يرفع اذنيه ويحس بحاجات بعيده خالص انت ما تسمعش بيها. والحيوانات عموما الكلاب عنده حساسيه شديده جدا، يقول لك اول من يشعر بالزلزال الكلب، ابن الكلب يشعر يحس بالزلزال، ودي خاصيه سبحان الله العظيم وبحمده، خاصيه اودعها الله فيه. انت لما تلاقي الاذن الانسان اللي قال معمولها فيها تعاريج عشان الصوت لما يكون قوي جدا على ما يلف يخش باي طريقه رفيقه على الطبله اللي هي بتنقل حركه الموجات الصوتيه الى الماده السائله في الاذن الوسطى ثم الى الركاب العظم الخفيفه جدا جدا اللي تنقلها الى الاعصاب، وبعدين العصب تنقلها للمخ وتترجم معنى الكلمات في جزء من الثانية، وبعدين التراب ما يخش على طول ولا الناموس ولا الكلام ده، ولا مفتوح على طول كده خرق داخل على الدماغ وكل تعدي ناموس تخش على المخ على طول، يبقى مش هينفع. وهذه حكمة الله، وهذه حكمة الله يبقى فيه تعاريج عشان على ما توصل لجوه مش حاجة تخش، ولو دخلت حاجة جوه تحتار ما تعرف هترجع ثاني. وإذا دخلت عامل زي النمرود ده يبقى بقدر الله. وفي نفس الوقت قالوا إن الحساسية الأذن اليمنى غير غير اليسرى، يعني الصوت لما بيوصل للودنين مش الفرق بين الأذنين، الفرق بين وصول درجة الموجات الصوتية للأذن اللي في جهة الصوت بتختلف عن الأذن الثاني، الأذنين جنب بعض. لكن في فرق جزء من الثانية، الصوت يوصل لدي قبل دي من جزء من الثانية، بحيث إن أنت واقف كده تقول الصوت جاي من الناحية دي. عرفت إزاي؟ كيف تعرف إن الصوت جاي من الناحية، الصوت جاي من الناحية اليمين؟ لأن الصوت وصل للأذن اليمنى قبل ما وصل لليسرى، بفرق من الثانية ضعيف جدا. طب اللي فقد هذا السمع، أنت لما تشوف واحد لا يسمع ولا يتأثر بالأصوات، يبقى المفترض إنك تدرك حكمة الله. طيب، يعني حكمة الله تتجلى في أنه خلق سميعا وخلق لا من لا يسمع، خلق بصيرا وخلق من لا يبصر، بالإضافة للأسرار البصر زي ما قلنا، وما تعلق بالصوت بالضوء وسرعة انتقال الصور والحاجات اللي بيتكلم عنها العلماء. إنما القصد لما ربنا يضرب مثل بالأعمى والبصير، لا مش معناها دي فيها يعني تنقص من قيمة الأعمى والبصير، لأن الأعمى هذا خلق الله وفيه حكمة جليلة. إنما فيها عشان لما يضرب لك المثل في الحاجات المعنوية، المعاني التي لا تدرك بالبصر ولا باللمس، يقول لك مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. المؤمنون يرون الحق فيتبعونه، ويستمعون الحق فتقتنع به عقولهم فيتبعونه، أما الكفار لهم سمع ولهم أبصار ولا ينتفعون به. الكفار لهم أسماع وأبصار، لم تفعوا بما سمعوه من آيات الله، ولم تفعوا بما رأوه من آيات الكون، وآيات الله ناطقة بحكمته وقدرته، وآيات الكون صامتة لكنها تنطق بحكمة الله وقدرة الله. آيات الكون الشمس والقمر والرياح والليل والنهار وما فيه من خلق السماوات، والإنسان المبصر والإنسان الغير مبصر، والإنسان الذي يسمع، كل ده من آيات الله في كونه. الكفار لم يستمعوا بهذا، وإذا كانوا لم يستمعوا كأنهم كانوا عميا بكما صم، والعياذ بالله. يبقى طالما ما انتفعش بما سمع من مواعظ، ولم ينتفع بما في الكون من آيات الله الدالة على قدرته، يبقى يفرق بينه وبين الأعمى البصير. وأي واحد لو وصمته بهذا الوصف، لو قلت أنت مش شايف ما بتشوفش ما عندكش نظر، يبقى يزعل ولا ما يزعلش؟ أهل الكفار وأهل الضلال وأهل الباطل الذين يروجون للفحشاء والمنكر هم الذين لم يستخدموا أبصارهم ولم يستخدموا آذانهم، فتساووا مع من ليس له بصر وليس له سمع. ولذلك أحيانا يسأل سؤال، هل يستوي الأعمى والبصير؟ وما يستوي الأعمى والبصير؟ وما يستوي الأعمى والبصير؟ ولا الظلمات ولا النور ولا الظل الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وده كل تبشير ما بين أهل الحق وأهل الإيه؟ وأهل الباطل. أهل الباطل الموتى، أهل الباطل العومي، أهل الباطل والعياذ بالله في الجحيم، وأهل الحق يبصرون ويسمعون في النعيم. كأن الآية تقول هل يستويان في الحال والمبدأ والمآل، يعني هل حال دول زي حال دول اللي انتفع بالموعظة وانتفع بالآيات واستمع للقرآن وانشرح صدره للإسلام، هل يستوي هو من لم يفعل ذلك؟ العقل يقول لا يستويان، لا يستويان. إذا قال مثل الفريقين يبقى معناها يا عاقل أدرك أن الفريق الذي ضل ولم يستخدم جوارحه ولم يوظف آلات الإدراك في الانتفاع بها اتعاظا وانتفاعا بآيات السماء، هذا والعياذ بالله كالبهيمة. ولذلك ختمت الآية أفلا تذكرون، وإحنا قلنا في سؤال بدأ سؤال استنكاري، أفلا تذكرون؟ يعني يجب عليكم أن تتذكروا، يجب عليكم أن تتذكروا، تتذكروا الفرق بين هذا وبين هذا، وتتذكروا مآل أهل الضلال في الأمم السابقة كيف وصل حالهم، وأهل الصلاح كيف حال تحول حالهم. يجب يجب عليكم أن لما يقول أفلا تتذكرون معناها يجب عليكم أن إيه؟ أن تتذكروا، لأن استنكار أنتم لم تتذكروا، لماذا لم تتذكروا؟ يخطئهم يحكم عليهم لأنهم في خطأ وفي ضلال لأنهم لم ينتفعوا بهذا كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يجب أن تتفكروا فتعتبروا وتهتدوا وتنيبوا إلى ربكم، في خلاصة الآية الأخيرة في هذه المقارنات. ثم جاءت قصة سيدنا نوح، سيدنا نوح عليه السلام. قصة سيدنا نوح جاءت في سورة هود، في ترتيبها التاريخي المحدد، لأن في سور ذكرت قصص الأنبياء وليس فيها ترتيب تاريخ الرسل، لقي آيات في سور يعني تذكر أنبياء وتنتقل إلى أنبياء ربما كانوا المنتقل إليهم أقدم في التاريخ من اللي ذكروا أولا، لكن جاءت سورة هود مرتبة ذكرت نوحا ثم هود ثم صالح ثم إبراهيم ثم لوط ثم شعيب ثم موسى ثم هارون، بالتسلسل التاريخي الذي جاءت به سيرة الأنبياء عليهم السلام أجمعين. وذكرت في سور أخرى مرارا لما فيها من العبر، لكن الملاحظ أن قصة نوح هنا ذكرت ولقد أرسلنا، ولقد إيه من ماي حمزة كريم الماي ما حدش بيفكرها غير لما يكون متخصص ولا إيه؟ صلى الله على محمد. ذكرت هنا في سورة الأعراف قال إيه لقد أرسلنا من غير واو، في سورة الهود قال ولقد أرسل، في سورة يونس واتلوا عليهم نبأ، وكل في كل لفظ وكل طريقة لها دلالتها في اتصالها وسياق الكلام. لقد أرسلنا نوحا في سورة الأعراف جاءت القصة على أنها قصة منفصلة في سياق مختلف عن ما قبلها، لكن هنا ولقد بالواو يبقى متصلة بما قبلها، يعني هذا تم ومثله تم قبل ذلك، أي معطوفة على ما قبلها، أي هذا القصص اللي هيبدأ من قصة نوح تفاصيل ما ذكر في أول السورة من سورة هود. مش هي سورة هود قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وجاءت المعاني مجملة في الأول وتأتي مفسرة بعد ذلك من التفصيل ما جاء في القصص، والقصص في القرآن يأتي ليؤكد أيضا الحقيقة التي ذكرت في أول السورة. كل القصص التي جاءت في سورة هود نوح وهود وصالح وإبراهيم وشعيب ولوط وشعيب وموسى وهارون كلها تؤكد حقيقة أن دعوة الأنبياء جميعا كما ذكر في أول السورة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، ده مضمون رسالة النبي محمد، مضمون رسالة سيدنا نوح، مضمون رسالة سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا إبراهيم، سيدنا لوط، سيدنا شعيب، كلهم ألا تعبدوا إلا الله. ألا يبدو كأنه جاء تفصيلا لما ذكر في أول السورة بنفس المضمون. جميع الرسالات جاءت بالدعوة للتوحيد. وتلاحظ أيضا لقد اللام هنا، اللام بيسموها توطئة القسم، كأن في حلف، الله يقسم أنه قد حدث كذا. ليه قسم؟ قال لك لأن السامعين من المتوقع منهم أنهم يكذبون، أنزلهم منزلة المكذبين، رغم أنهم يعلمون، علموا قصة نوح ولم يعتبروا بها. مش العرب لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم والبشرية كلها حين أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا عارفين قصة نوح؟ الطوفان كان قصة مشهورة، وقصة هود مشهورة، الإحقاف وقصة صالح مشهورة في طريق الشام، ومع هذا لم يعتبروا بها. عشان ما اعتبروش، لم يعتبروا ولم يتعظوا، أنزلهم منزلة المكذب فأقسم لهم لا تعتبرون ولا تنتفعون ولقد أرسلنا نوحا. يبلم هنا فيها إيه؟ توكيد القسم، عشان هم لم ينتفعوا كأنهم إيه؟ مكذبين. قال أنزلهم منزلة المكذبين، دي من بلاغة تعبير القرآن وقوة التعبير في كلام الله جل وعلا. وقصة نوح في سورة هود لها سمة خاصة جاءت بتفصيل لم يذكر في سورة السابقة. احنا قلنا الكتاب احكمت آياته ثم فصلت. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، مختصرة. وفي السورة الثانية رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أنا جاب لك قصة الماية بالتفاصيل في سورة هود، يبقى أحكمت في سورة القمر وفصلت في سورة هود. أحكمت في سورة صفات وفصلت في سورة هود، تفصيل لم يذكر في سورة أخرى، قصة السفينة. ده بس مقارنة سريعة في القصص. لكن بعد أن صلي على رسول الله عليه السلام قالت الآية ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، والقوم هم أقرب الناس إلى الشخص قرابة أو سكنا، قرابة أو سكنا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني المحيطين به، إما نسبا أو جوارا، إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني، ما فيش كلمة قال إني، ودي لها حكمة. لأن لما يقول لما تقرأ سورة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قومي إني لكم نذير مبين. هنا ما قالش قال، قال لك لأن قال أنت بتسمع هناك على أنها حكاية، يعني قالها فأنت بتسمعها كما قيلت، يعني تسمع لنا قصة. إنما لما تستحضر المعنى هنا ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين، تخيل إنك شايف نوح كده بيتكلم، يعني تستحضر الصورة، تستحضر الصورة كده إني لكم نذير مبين. إنما قال تقول دي حكاية، ده هو قال، ممكن تسمع إنه هو قال، إنما قال إني لكم نذير مبين. تبقى أنت شفت سمعت، بس إنك سمعت أن نوحا قال، فإن كأنك ترى نوحا يقول. ودي المقول بلاغة القرآن وبلاغة الأداء في التعبير. والحمد لله الذي هذا كلام، الحمد لله رب العالمين. إني لكم نذير مبين. الإنذار هو الإخبار بخبر مع بيان عاقبته وعاقبة من يكذبه. يعني في خبر واحد يقول لك ده حصل كذا، واحد يخبرك بخبر وبين لك ايه، يقول لك ايه اللي مش هيصدق ده ايه في عاقبة نظامه كذا. فقالوا الإنذار أولا هي وظيفة الأنبياء جميعا، وده واضح، الإنذار وظيفة جميع الأنبياء، ولا ما فيش ما فيش شواهد من القرآن تقول هذا الكلام؟ إيه عندك من القرآن يقول هذه الحقيقة؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كل الأنبياء جاءوا منذرين، يعني مبينين لحكم معين، توصيف للحال اللي هم فيه، ثم يخوفهم من عاقبته، يخوفهم من عاقبة مما هم فيه. ولما يقول لك إني نذير مبين، تتخيل إنهم كانوا مش كويسين، لأن اللي هينذر ينذر مين؟ ينذر إنسان مش كويس، لأن الذي يقول خبر كويس يقول يبشره، نذير وبشير، نذير للمنحرفين أهل الضلال، وبشير لمن يستقيم. وكلمة وبشر إذا ذكرت مطلقة يبقى فيها الخير، بشر بالخير، إنما قد تأتي إذا كانت مقيدة وبشر الذين كفروا خلاص يبقى فيها تهكم، يعني الذين كفروا يستحقون أن إيه؟ أن ينذروا. يقول لك وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إذا فيها تهكم بهم، يعني انتظروا اللي جاي لكم، جاي لكم حاجات كويس وفجاءات هتجيكم، جهنم وبئس المصير على أزول. فإذا ذكرت كلمة وبشر مخيدة يبقى بما قيدت به، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، بشر الذين كفروا بعذاب أليم. فإذا قيدت فهي رهينة بما قيدت به، فإذا أطلقت يبقى بشرى في الخير، والنذير يبقى فين؟ النذير لا يكون إلا في الشر، فهو إعلام أو إخبار بشيء مع بيان عاقبته وعاقبة من خالفه لما فيه من أمر أو نهي. يبقى كأنه أنا نذير، تفهم منها أنه جاء بأمر وجاء بنهي، لهم الأنبياء جاء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالحق وينهى عن الباطل، فينذر من لا يستجيب، فهو خبر. فقال لك يعني هو جاء لينذر، معناها جاء يأمر وينهى، إذا أنت بتقول الأنبياء جاءوا بالأمر والنهي فهذا خبر، الأمر والنهي ده خبر، وبعدين أن هذا الخبر مع بيان عاقبته يبقى إنذار، وما دام إنذار كل الأنبياء يرسلون في الأمم وقد تدنت أحوالهم والعياذ بالله، هبطت في الحضيض، بمعنى أن الأنبياء لا يرسلون إلا بعد الخراب، بعد ما تفقد العقيدة تفسد، فسدت عقائدهم، فسدت أخلاقهم، فسدت معاملاتهم، وصلوا للحد اللي ما حدش قادر ينصح حد، فيرسل نبي عشان ينذرهم بما فيه. فإني نذير افهم منها هذا أنهم كانوا على حال، على أسوأ حال، عابدوا الأصنام ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فللحديث بقية، كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، واجمع كلمتها على سواء السبيل، واجمع قلوبها على طاعة الرب الكريم، واجمع قلوبها على محبة نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين ولأصحاب الحقوق علينا. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.